بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس الخامس في التعليق على الدروس المهمة للإمام ابن باز عليه رحمة الله، وذكر شروط الصلاة، فمع الشرط الرابع، الشرط الرابع هو رفع الحدث، أي الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث، والحدث الناقض للوضوء والطهارة، يعني هي نواقضه المعروفة، الوضوء له نواقض، الصلاة كذلك لها مفسدات ونواقض، الحج كذلك، الصيام كذلك، كل شيء له ما ينقضه ويفسده، سواء قلنا ناقض أو مفسد أو نحو ذلك. ومن ذلك التوحيد والعقيدة فله نواقضه، والمجمع عليها عشرة كما ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان أو نحو ذلك. والمقصود أن الحدث أن الناقض للوضوء، الإنسان متطهر متوضئ ثم يأتي الحدث وينقض هذه الطهارة ويفسدها، فمن شروط الصلاة رفع الحدث. ولهذا جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا الحديث له دليل منطوق ومفهوم، فيفهم من هذا الحديث أن الإنسان لو صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد فصلاته صحيحة، لأن ما انتقض طهارته، الوضوء باقي، فما دام أنه باقي فله أن يصلي، حتى لو صلى يوم يومين ثلاثة بوضوء واحد صح ذلك. ولهذا ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات لما دخل مكة بوضوء واحد، ولكن السنة أن يجدد الإنسان الوضوء إذا فعل بالوضوء الأول عبادة. وأما منطوق الحديث فلا يدل على أنه لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو صلى وهو محدث فصلاته باطلة فاسدة لا تصح، شرطها الأساسي هو الطهارة والوضوء. وفي مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وهنا صلاة نكرة، سواء كانت الفريضة أو كانت النافلة، أي صلاة تسمى صلاة فإنها لا بد لها من طهارة، لا بد لها من، وإذا أحدث الإنسان لا بد أن يرفع الحدث ليصلي أو يقرأ أو غير ذلك. وحتى على الصحيح صلاة الجنازة، صلاة الجنازة وإن كان فيه قول أنه له أن يتيمم، لكن الصحيح أنه له أن لا بد أن يتوضأ، لأن صلاة الجنازة سماها الشارع صلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنجاشي: صلوا على صاحبكم، وصف الصحابة، وفيها تسليم وفيها تكبير. وفي حديث علي: مفتاح الصلاة التكبير، وتحليلها تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا الطهارة هي مفتاح هذا مفتاح الصلاة، فإذا الإنسان كان محدث فإنه لا بد أن يفتح هذا المنغلق بالطهارة، مفتاح الصلاة الطهارة. والحدث يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، مثل إيش؟ مثل الحيض، النفاس، الجماع، الاحتلام، الموت، هذه الأشياء توجب الغسل، توجب إيش؟ الغسل. فما أوجب غسلا فهو يسمى حدث أكبر، يسمى حدث أكبر. وأما الحدث الأصغر فهو كنواقض الوضوء، كالبول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل على الصحيح ونحو ذلك مما ثبت أنه ناقض، لأن نواقض الوضوء إما أن تكون مجمع عليها أو مختلف فيها المقصود أن النواقض إذا لأن نواقض الوضوء سمى وضوء الحدث الأصغر، فهنا يتوضأ وفي الأول يغتسل. ومن صلى وهو محدث فصلاته باطلة، سواء كان ناسي أو ذاكر أو متعمد أو جاهل، يعني هذا ما يغتفر. ما يجي إنسان يقول والله صليت أنا مثلا الظهر أو المغرب وأنا ما لست على طهارة، محدث وأنا ناسي، وربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول هذا لا يصح، لأن النبي قال لا تقبل أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا لا يغتفر فيه النسيان، لا بد أن يتوضأ الإنسان، فلا يغتفر يقول الإنسان نسيت أن أتوضأ أو نسيت أنني على جنابة أو نحو ذلك، بل يعيد الصلاة فيعيد فيتوضأ ويعيد الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ذكر أنه على جنابة فانصرف عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو على جنابة فصلى، ثم لما علم بعد الصلاة أعاد الصلاة رضي الله عنه كما عند الإمام مالك. لكن الجماعة لا يعيدون، لو أن إماما مثلا صلى بجماعته وهو محدث ما علم بذلك، لما سلم من الصلاة تذكر، فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، يعيد الصلاة. والمقصود أن صلاة المحدث لا تصح بحال من الأحوال، سواء كان ناسيا أو عالما أو جاهلا فلا تصح إلا بطهارة وبيضه، لا يقبل الله لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا يخالف ما لو مثلا عليه نجاسة، لو أن إنسان على ثوبه نجاسة أو سرواله نجاسة ثم ما علم بهذه النجاسة إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة سواء علم قبل الصلاة أو بعد الصلاة. يعني إنسان يعني مثلا قبل الظهر عرف أن عليه نجاسة أو على سرواله أو ثوبه أو غترته، ولكن قال إذا أردت أن أتوضأ الظهر أغسل النجاسة، نسي، صلى الظهر لما صلى وجد النجاسة أو علم، فصلاته على الصحيح صحيح. هذا ليس مثل لو أنه صلى وهو محدث، وهو إيش محدث. رفع الوضوء رفع الحدث يكون بالوضوء المعروف، الوضوء المعروف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أخبر الله عز وجل عنه بالقرآن في سورة المائدة آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. المقصود أنه يتوضأ الوضوء المعروف، وإذا كان وكذا الغسل المعروف، الوضوء معروف، لا الغسل منه مجزئ ومنه كامل. المجزئ هو تعميم البدن بالغسل مرة واحدة، سواء احتلام أو جماع أو حيض أو نفاس أو مثلا الموت الميت، يعمم بالغسل مرة واحدة من إبهامه إلى رأسه، هذه غسلة مرة فإنها تكفي، بشرط أن يعمم البدن وأنه يلاحظ في ذلك طي الإبط مثلا، طي الركبتين وكذلك البطن وكذلك ما تحت السرة، يعني الأماكن التي ينبع عنها الماء يبتعد عنها الماء يلاحظها، بمعنى أنه يوصل إليها الماء. المقصود أن الغسل مرة واحدة يجزي، هذا يسمى الغسل المجزي. أما الغسل الكامل فهو يسمي ويتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، كأنه يريد أن يصلي العشاء مثلا، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، يرويه ثلاث مرات، بمعنى أنه يأخذ ماء ويروي أصول الشعر، أو أنه يقف تحت الصنبور أو الدش ثم الماء فيبلغه، يبلغ الأصول ثلاث مرات، ثم يغسل جسمه يبتدي باليمين ثم اليسار. هذه صفة الغسل، ولكن المستحب، الذي يشتمل على الواجب وعلى السنة، بمعنى يتوضأ ويغتسل. ولهذا على رفع الوضوء أو الغسل أو يرفع الحدث. الحدث هو وصف قائم يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. الحدث ليس حسي يلمس باليد، إنما هو وصف يقوم بالإنسان، يقوم بالإنسان. يعني مثلا الإنسان نام نوما مستغرقا قام، الآن هذا النوم أصبح حدث، وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن، لا يصح الصلاة ولا نحوها مما يجب له الوضوء. حينئذ يجب أن يتوضأ فيرتفع الحدث. ولهذا قالوا وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، إذا توضأ ارتفع الحدث. وهذا الحدث كما قلنا ليس حسي ملموس، ولهذا لا تفرق بين الطاهر ولا بين المحدث. عندك شخصين مثلا أحدهم طاهر والآخر المحدث، ما تفرق بينهم، إنما الوصف القائم بهذا أكل لحم إبل وهذا بقي على طهارته. فإذا توضأ ارتفع الحدث وجاز فعل ما كان ممنوعا له. رفع الحدث يكون مع القدرة، فإذا كان لا يقدر على رفع الحدث فإنه يرفعه بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ورفعه يكون إما بالماء أو التراب، الأصل الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. لاحظ، فإن لم تجدوا ماء نقله إيش للفرع فتيمموا، يعني إذا وجد الماء يجب استعمال الماء. فننتقل إذا ما وجد الماء، قد يوجد الماء لكن ما يجب استعماله. كيف؟ يعني إنسان مريض، يعني في يده مثلا، في ذراعه، في سواء يعني صنع عملية لعينه مثلا، ممنوع من وصول الماء إلى هذه الأشياء. هذا يوجد الماء لكنه يضره استعمال الماء، فنقول الماء هو الأصل. ننتقل إلى التيمم بشرط عدم وجود الماء أو بضرر استعمال الماء، يعني بتضرر استعمال الماء. مثل الإنسان جرح في يده مثلا هنا مثلا وممنوع منه، والطبيب يقول اجعله مكشوفا مكشوفا، فهنا يمسح عليه أو يتيمم، أو كان إيش فيه جبيرة. المقصود أنه هنا يضره استعمال الماء، يعني مثل بعض الأحيان يصير جرح وعليه لصقة مثلا، لكن الطبيب يقول لا يأتي حتى اللصقة لا يأتيها الماء، هنا يغسل المكشوف والمستور، يتيمم عنه، يتيمم عنه أو يمسح عليه إن لم يكن عذر كما سيأتي في التيمم. المقصود أنه إما بالماء أو التراب، أو يسمى بتعبير آخر الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء اللي هو بالماء، والاستجمار بالحجر أو بالفاين أو نحو ذلك، فهنا يرفع الحدث. أيضا إذا اغتسل للأكبر دخل الأصغر، هذه مسألة مهمة، إذا دخل اغتسل للأكبر دخل إيش الأصغر، ولو لم ينوي الأصغر. إنسان عليه جنابة، عليه جنابة مثلا وقد أكل لحم إبل ونحو، اجتمعت عليه عدة أحداث، يكفي غسل واحد، يعني ليس لكل حدث وضوء، ليس إيش لكل حدث وضوء. إنسان عليه مثلا امرأة مثلا وافق حيض نفاس وحيض غسلان، غسل واحد. إنسان أكل لحم إبل وبال وتغوط ثلاثة أحداث يكفيها واحد، الأصغر يدخل في الأكبر. فلهذا إذا عمم البدن بالغسل سقط الأصغر، سقط إيش الأصغر، فلا يشترط أن يتوضأ إذا عمم بذلك. بخلاف العكس، لو أنه توضأ ونسي عليه غسل فإنه إيش يجب عليه الإعادة، لا يقبل الله صلاة أحدكم. وإذا اجتمع واجب وسنة، أيضا هذه مسألة، إذا اجتمع واجب وسنة فينوي الواجب، يعني مثل اجتمع عنده غسلان، غسل الجمعة وغسل الجماع، غسل الجماع وغسل الجمعة. الجمعة طبعا فيه خلاف، لكن على القول بسنيته وقول الجمهور، وغسل الجمعة واجب. إذا نوى الجمعة ونسي الجماع بطل، لا يصح غسله، لكن إذا اغتسل للاحتلام أو الجماع الغسل الأكبر دخل فيه غسل الجمعة. فإذا كان عنده غسل سنة واجب فإنه ينوي الواجب، أو ينوي الواجب والسنة كلاهما. لكن لو نوى السنة فقط ثم تذكر وهو يصلي الجمعة أنه نوى غسل الجمعة لكن نسي أن عليه جنابة، يجب عليه إعادة الغسل ولو اغتسل، ولو إيش ولو اغتسل. وإذا اجتمعت كما قلنا أحداث فإنها يكفيها غسل واحد، غسل واحد إذا كانت من الأحداث الكبيرة الكبرى أو الحداث الصغرى. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الشرط الخامس من شروط الصلاة. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل.